الظهر. Yeah.

حاج. Thank you. ربنا وجه لك القبول حاج التاج يا رب. خليك انت يا عم Thank you. ايوه يا عم الحاج ايوه يا عم الحاج Oh, yeah.